وقال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولو شاء لجعله ساكنا

يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وكان الله غفورا رحيما. إماما

فلسوف تعلمون لأقطعن فلما ترى قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر أنا كذلك تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فهو يهديني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا وأزلفت الجنة للمتقين المتقين. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وبرزت الجحيم للغاوين. من المؤمنين. فافتح بيني وبينهم فتحا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بطشتم جبارين فكذبوه فأهلكناه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فكذبوه فأهلكناه إن كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فنجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا في الغابرين الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا من السماء أعلم بما تعملون قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ما أغنى عنهم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين فإن عصوك فقل وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلا الذين آمنوا Thank you. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة سآتيكم الله العزيز الحكيم. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وألق عصاك حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إن كانوا قوما فاسقين.

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم Thank you.

فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال أنت الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال الذي عنده وصدها ما كانت تعبد من

ينصرون Bye.